يا جمالو عرسنا مدينة أحلبو يا جمالو عرسنا مدينة أحلبو مبروك من قلبي ومن الوجدان يا جمالو وزوجتك ألف تحية كمان يا جمالو مبروك من قلبي ومن الوجدان يا جمالو وزوجتك ألف تحية كمان يا جمالو ولكل الأسرة وللإخوان يا جمالو ولكل الأسرة وللإخوان يا جمالو مبروك يا عريس عيني برد علي يا جمالو عرسنا مدينة أحبابه يا جمالو عرسنا مدينة أحبابه نقيت وزفرت بذات الدين يا جمالو والزوجة الصالحة دي خير معين يا جمالو نقيت وزفرت بذات الدين يا جمالو والزوجة الصالحة دي خير معين يا جمالو ورباط الله ده حبل متين يا جمالو ورباط الله ده حبل متين يا جمالو الله يقويها ويقويه يا جمالو عرسنا مدينة أحبابه يا جمالو عرسنا مدينة أحبابه يا ما كنت اليوم ده بتستنى يا جمالو وزواجك حلمي بتتمنى يا جمالو يا ما كنت اليوم ده بتستنى يا جمالو وزواجك حلمي بتتمنى يا جمالو وهجيه اليوم محلى يا محلى يا جمالو وهجيه اليوم محلى يا محلى يا جمالو واكيد الليلة راح نرقي يا جمالو عرسنا مدينة أحبابه يا جمالو عرسنا مدينة أحبابه يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام وعرسنا بدر منور وسط احبابه يا سلام يا نور نبينا يا سلام وعروسة الله يحميها يبارك فيها للاسلام يا نور نبينا يا سلام الحن فرقتنا جميلة اغانينا حلال يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام اسلامنا هو حياتنا نبض قلوبنا يا سلام يا نور نبينا يا سلام هنقيم دولة اسلامنا بالافعال مش بالكلام يا نور نبينا يا سلام تعالوا شوفوا معانا فرحتنا على الاسلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام عرسنا ده مية مية عروسته دي متربية عرسنا ده مية مية عروسته دي متربية فرحتنا دي فرحانية فرقتنا دي إسلامية الله إيه إسلامنا الله إيه إسلامنا الله إيه إسلامنا الله إيه إسلامنا نوره بيوصلنا الجنة الله إيه إسلامنا فيها نحقق كل أحلامنا الله إيه إسلامنا وهتحلى ويا أيامنا الله إسلامنا وترجع والله أمجدنا الله إسلامنا افرح يا عريس وتهنى الله إسلامنا الله إسلامنا